love it is good. يلا ننسوا الهموم، خلوا الفرحة تدخل لكل دار اليوم. يلا نديروا لافيت ونقولوا للهم اغيت، طب تاني كلاكت خلوا الفرح يدوم. يلا كل موند شطحوا فرحوا غنوا، لافي از جود في طريق وحدة نمشيو. يلا يلا يلا كل موند شطحوا غنيوا، لافي از جود في طريق وحدة نمشيو. في غادي بيا وفي الغدي بيا وفي الغدي بيا يا عمري ويا عيني. في الغدي بيا وفي الغدي بيا وفي الغدي بيا يا عمري ويا عيني. يلا فرفش معانا وخلي مودك هاي، طرد الحزن من قلبي قوليها باي باي. لا في دموعي بوينا واحلى تف عينينا، عمارو مستنينا نعيشو اللي جاي. يلا everybody نبدا حياة جديدة، خليك رايق هادي الهموم عليك بعيدة. يلا يلا everybody حياة جديدة.